بهجة النظر في شرح المختصر. يا الله. سؤال وجواب في شرح على كتاب مختصر عبد الله الهرري الكافر بعلم الدين الضروري. بهجة النظر في شرح المختصر، علم صافٍ يغني العقل وينور القلب. يا الله.